باقي معي أغلى هدية تهمك صورتك كاتب فوقها ما أقدر أنساك أرخصت ناس في غيابك تذمك وغليت ناس في غيابك تمناك متى يزين الوقت واكون يمك أرق الله أعرف ظروفك ودنياك قربك عطر ودي من البعد أشمك أخاف يبرد ما بقالي بذكراك أبذوك بعروق قلبي ولمك وأحسسك بالحب في يوم لقياك باقي معي أغلى هدية تهمك صورتك كاتب فوقها ما أقدر أنساك يا ليتني في أنفاس روحك ودمك أبقى معك وأعيش الأيام وياك اشتقت لأسلوبك منطوق فمك يا مال حياتي وإن ما وجه ألقاك أرخصت ناس في غيابك تذمك وأغليت ناس في غيابك تمناك يا كثر ماني بغربتي شلت همك أنشد نجوم الليل من عقبي فرقاك عليك خاف أكثر من أبوك وأمك والله ما تلقى مثل قلبي يغلاك متى يزين الوقت وأكون يمك أقلها أعرف ظروفك ودنياك متى يزين الوقت وأكون يمك أقلها أعرف ظروفك ودنياك أقلها